وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلقي. وأما المصطلح الآخر وهو المتشابه وذكره استطرادا لأنه لم يرده في العنوان، ولكن لما ذكر المحكم ناسب أن يذكر المتشابه فقال وأما لفظ المتشابه فالمراد به اللفظ الذي استأثر الله بعلمه. استأثر يعني اختص من الأثرة، يعني اختص الله تعالى بعلمه فلا يعلمه أحد غيره، فهذا يسمى بالمتشابه. مثل المواعيد مثلا الزمنية للغيبيات التي أخبر الشرع بوقوعها، يعني وقت خروج الدجال ووقت نزول عيسى عليه السلام، هذه الأخبار المستقبلية استأثر الله بعلم أوقاتها فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الساعة نفسها والقيامة استأثر الله تعالى بمعرفة وقتها وموعدها، فهذه كلها تسمى بالمتشابه عند العلماء. لماذا؟ لأن الله قد اختص بعلمها دون أحد سواه. نعم. وإن يكن علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد. يعني لا يعترض على تعريف المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه أن الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض عباده بشيء من الغيب، كما قال الله تعالى في كتابه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله تعالى إذا كشف لبعض عباده كالأنبياء والرسل عن شيء من هذه الغيبيات فهذا ليس من الطريق المعهودة، وهي الطريقة الاكتسابية، وبالتالي لا يعترض على هذا التعريف، لأن المقصود ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه أحد من الخلق بالاكتساب والتحصيل. وأما بتعليم الله وإخباره فهذا راجع إلى مشيئة الله وإرادته، وهو قادر ويفعل ما يشاء. هذا معنى قوله وإن يكن علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد، يعني ليست هذه الطريقة المعهودة المنفية في تعريف المتشابه، فلا يعلمه أحد إلا الله، يعني بالاكتساب والتحصيل. أما بتعليم الله والله تعالى يوحي لمن يشاء بما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.